الصالحين. القول الشاهد واليمين، كل ما يثبت بشاهد والمعتين يثبت بشاهد ويمين. بعض القضايا في الإسلام تحتاج إلى 4 شهداء، مثل الزلك، وبعض القضايا تحتاج إلى شاهدين عادلين، مثل القتل والسرقة، وبعض القضايا يكفي فيها شاهد وامرأتان اللي تقوم المرأتين مقام الرجل الواحد. ما هو ضابط هذه القضايا؟ ضابط هذه القضايا على ما يأتي في كتاب الشهادات إن شاء الله تعالى: ما كان مالا أو المقصود منه المال. هذه القضايا تثبت بشاهد واحد ومرأتين، يعني أنا المدعي إلى هذا الكتاب الذي في يد الشيخ لي، وأنه ملكي هذه الدعوة، دعوة المال، دعوة مالية. إذا جب الشاهد واحد ومرأتين يشهدان معي، في هذه الحالة يثبت من الكتاب لي وأعطف الكتاب من المنكر. القضايا المالية مثل دعوة هذا الكتاب، أو القضايا المقصود منها المال مثل كتاب الديات. كتاب الديات هذا ما هو دوره؟ يعني إذا بالمثل يعني واحد جرح يدي وثم ماذا؟ تسقط الدية في ذلك، أو القطاف، أو القطاف تقطع على كتر الأشياء التي تسقط فيها الدية. هذه القضايا عندما نقول فلان جرح فلانا، فلان هشم عظم فلان إن طحنه، في طحن العظم شنو أكو قصاص له دية؟ دية قصاص ما في الهاشمة اللي يذكره في كتاب الدية. إهنا هذه الدعوة دعوة مالية؟ لا، فلان هشم عظمها مو دعوة مالية، لكن لماذا أدعي عليه هذه الدعوة؟ لكي أحصل منه على المال. كما كان المقصود منه المال أيضا يثبت بشاهد ومرأتين، صحيح؟ إذن 4 شهود، شاهدان عادلان، رجل وامرأتان، كل ما ثبت في القسم الثالث يثبت في موضوع بحثنا. شنو موضوع بحثنا؟ الشاهد واليمين. يعني ما ثبت برجل وامرأتين يثبت بشاهد ويمين. شاهد ويمين يعني شنو؟ يعني أنا أروح للمحكمة وأقول هذه العباءة لي، الحاكم يقول ما هو دليلك؟ أجيب شاهد واحد، الشاهد يشهد وأنا أحلف، أنا المدعي. هذا يسمى بالشاهد واليمين، الشاهد يشهد ونفس المدعي يحلف. أيضا تثبت القضايا المالية وتثبت القضايا المقصود منها المال. هذا هو كل بحث مصنف. بحث آخر لا بأس بتوضيحه، لأنه كل المطالب ربما تكون مبتنية على هذه النقطة، وهي أنه المقصود منه المال يعني شنو؟ شنو تحديد القضية المالية؟ واضح، أقول هذا الكتاب لي، قضية مالية بعد. هذه الأموال الموجودة عند زيد مالي، دكان زيد لي، هذا يثبت بشاهدين ويمين، هذا واضح. لكن المقصود منه المال هذا شنو متياسد؟ حول تحديد هذه الكلمة صاير اختلاف عظيم بين الفقهاء، لأن في كل مسألة، مثلا النكاح مقصود منه المال ولا النكاح ليس مالا؟ هذا واضح، هل يقصد منه المال أم لا؟ لا، إيه ولا لا؟ شو بقى ينطع خلاف من الأفقاء؟ واحد يقول إيه واحد يقول لا. النكاح قضية يقصد منها المال يعني الزواج ولا؟ بعض الأخوة يقولون إيه، بعض الأخوة يقولون لا. فلي؟ فما هو التحديد الدقيق لما يقصد منه المال؟ الحقيقة توضيح هذا ربما يمكن أن يوضح بهذه الطريقة اللي يمكن مسائل الكتاب تقل بهذه المسألة، وهي أنه أنتم قارئين في المنطق، إحنا عندنا مدلول مطابقي ومدلول تضمني ومدلول التزامي. المطابقة دلالة الشيء على جميع أجزائه، مثل عندما أقول دار، الدار تدل على الإسمنت والآجر والخشب وما أشبه ذلك، هذا يسمى مطابقة. تضمن دلالة الدار على الجدران، هذه دلالة تضمنية. الدلالة الالتزامية دلالة الشمس على نورها، عندما أقول طلعت الشمس يعني وجد النور، هذه دلالة التزامية. الخارج اللازم لهذه الدار الملفوظة، صحيح، هذا يسمى بالدلالة الالتزامية. فدلالته على تمام المعنى مطابق، على جزئه تضمن، دلالته على الخارج اللازم يسموه التزام. الدلالة الالتزامية تنقسم إلى كم نوع؟ قسمين، عندنا اللازم البين واللازم غير البين. اللازم البين يعني شنو؟ يعني يأتي إلى الذهن بسرعة، ينتقل الذهن من هذا إلى ذاك بمجرد مجيء الملزوم إلى الذهن. إحنا عندما نقول حاكم الطائف يجي في ذهنكم الكرم؟ يوم يجي فورا، يعني كل واحد عربي سامع قصص حاتم عندما يقال حاتم يجي في ذهنه الكرم، هذا لازم شنو؟ لازم بين، يعني واضح، معلوم، اللازم البين. بعد عندما نقول الثعلب شنو يجي في ذهنه؟ المكر. فالمكر شنو؟ لازم بين. عندنا لازم ما يأتي في الذهن بسرعة، طبعا بعيدا عن الاصطلاحات المنطقية، يعني التقسيمات المنطقية كثيرة في هذا المجال ومعقد، احنا نستخدم اصطلاحات جديدة، ما احنا بالمنطق شنو نستخدم؟ اللازم البين ما يأتي الى الذهن قطعا. عندما نقول العمى، لا اعمى، يجي البصر في ذهنكم لو لا؟ ما يجي؟ اعمى يعني شنو؟ يعني ما عنده علم، هذا معناه طبعا ما عنده بصر. إذا البصر عندما نقول أعمى إجا في ذهن، هذا لازم بين. اللازم غير البين حسب مصطلحنا الذي نقوله الآن، ما لا يلزم أن يأتي إلى الذهن. عندما نقول اثنان يجي في ذهنكم شيء؟ اثنين يجي في ذهنكم شيء؟ شنو يجي في ذهنكم؟ اثنين اثنين. لكن اجى في ذهنكم خمس العشرة؟ لو ما اجى. ونصف خمس العشرين اجى في ذهنكم؟ اطلاق. وهكذا تشوفوا نسبة اثنين مع مئة مع عشر ثلاث مع عشرين ألف، كلها نسب والعدد الى النسبة قطعية مع اي عدد اخر. المهم نجي للذهن، لماذا لا يأتي الى الذهن؟ لانه وان كانت خمسية العشرة لازمة للاثنين، لكنها لازم شنو؟ غير بين، يعني ليس واضحا جدا بحيث يلازم مجيئه مجيء الملزوم إلى الذهن، صحيح؟ إذا كان كذلك القضايا المقصود منها المال، يعني ما كان المال لازما بينا فيها، عندما نقول فلان مثلا غصب مال فلان، هنا قضية المال محل الدعوة شنو؟ الغصب. لكن هذا اللي يقول غصب مالي شنو يريد يقول؟ ها؟ عندما أنا أقول زيد غصب مالي شنو أريد أقول بالنتيجة؟ أريد أقول أنني أريد استرداد مالي. هذا واضح من هذه الكلمة اللي مو واضح؟ واضح بعد فلان غصب مالي، يعني هذا متعدي على أموالي وأنا أريد أموالي. أما عندما نقول فلان تزوج فلانة يجي ذهن القضايا المالية؟ لا، صحيح أنه قوي النفقة موجودة في الزواج، لكنها ليست واضحة وضوحا كاملا. فإذا شفت المال بسرعة يجي مع مجيء الذهن، هذا شنو يطلع عليه؟ قضايا يقصد منها المال، فتثبت بشاهدين ويمين أم لا؟ نعم. إذا أنا ادعيت أن الأخ غاصب عباءتي تثبت أو ما تثبت؟ نعم تثبت. أما إذا أنا ادعيت فلانة زوجتي وهي أنكرت، وانا جبت شاهد وحلقت مع الشاهد، تثبت انها زوجتي لو ما تثبت؟ لا تثبت، لانها ليست قضية مالية ولا قضية مقصود منها الماء. أدري إحنا عندما قلنا الضابط إذا واحد قلنا زواج يجي الماء تذهن لما يجي يجي تذهن زواج زواج يعني زواج هذا هو زواج يعني وجود علقة بين شخصين اللي ما يصير محلل إلى دليل يعني ما ميجي تدهن إذا ميجي لملابسات ولا عشر مرة وأنكف الأيام منكم فورا يجي قضية المال في دهن ميجي في دهن بينا إذا الشيء كان لازم بين بالمعنى الأخر شنو يسمى يسمى مقصود من المال. أما إذا المال ما كان بهذه المثابة فيعتبر حسب إصطلاحنا لازم غير بين. طبعا منطق إصطلاحات أخرى عن هذه القضايا ما عليكم بالإصطلاحات المنطقية على الأمر. الكلام في الشاهد واليمين كل ما يثبت بالقسم الثالث. من القسم الثالث في عرضنا شاهد وامرأتين اللي هذا وين يجي؟ يجي في كتاب الشهادات إن شاء الله. يثبت بشاهد ويمين. الشاهد الشاهد من اللي يحلف؟ المدعي هو اللي يحلف. طب هذا ما يثبت ما هو؟ وهو كل ما كان مالا ادعي عباءة غيره او كان المقصود منه المال مثل شنو كالغصب مثلا مثل شنو ونجيب امثلة. المصنف جايب امثلة صاير خلاف عريض بين المحشين اللي هاي الامثلة اللي جايبها المصنف مثال لماذا بس نجي الى واحد واحد المصنف شيء ينذكر. المثال الاول الدين اقول فلان الداين مني هذا المال لو مقصود من المال صار خلاف من الأصدقاء. عندما أقول فلان الداين مني هذا المال لو مقصود من المال إحنا نرجح ما قاله بعض المحشين وهو أن كل الأمثلة أمثلة لما كان المقصود منه المال. ليش؟ لأنه أنا أقول عندما أقول كداين مني ما حق الدعوة شنو هو؟ الاقتراض. الاقتراض مو مال. الاقتراض يعني استلام المال كما أن الغصب يعني شنو هو؟ يعني غصب المال. مو شوفوا مو الدعوة مال وإنما طرح الدعوة مال. شوفوا أنا عندما أقول غصب الغصب مال لو المغصوب مال المغصوب مال. أنا عندما أقول اقتراض الاقتراض مال لو المقترض مال المقترض مال يعني من وقعت عليه محق الدعوة. فإذا هذه الأمثلة كلها يمكن أن ندخلها في القضايا المقصود منها المال. إذا ما عجبكم هذا فرقوا كما فرق بعض المحشين كالدين. طب القضية المالية يعني شنو هو؟ أقول هاي العباءة مالكي هذه العباءة لملكي اللي ما خض الدعوة شنو؟ ملكيتي للعباءة مالية العباءة لي. شوفوا ما خض الدعوة يختلف عن شيء آخر يختلف عن مصب ومحط الدعوة كالدين هذا واحد. والقرض شو الفرق بين الدين والقرض؟ المصنف يقول تخصيص بعد التعميم يعني النسبة بين الدين والقرض عموم مطلق. من العام المطلق؟ دين. من الأخص المطلق؟ القرض. ليش؟ لأن الدين كل ما ثبت في رقبة الإنسان بأي سبب كان. إذا أنا اقترضت من واحد ألف دينار هذا شنو يسموه؟ يسموه دين. ثبت في رقبتي. إذا كسرت إناء إنسان ثمن الإناء شنو صار؟ دين في رقبتي. صحيح؟ فإذا الدين هم شمل القرض هم شمل الإتلاف هم شمل المهر. مهر الغائب شنو؟ دين في عنق منو؟ زوج. أما القرض فقط يشمل القسم الأول اللي تعطي مال مقابل مال بعدين يعطى له. أحسنتم. فرق آخر كالدين والقرض تخصيص بعد التعميم يعني ذكر الخاص بعد ذكر العام. من شنو هو؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى يعني صلاة الظهر صلاة الوسطى داخلة الصلاة من باب ذكر الخاص بعد العام لنكتة موجودة في كتاب المطور. بعد شنو؟ كالدين والقرض بعد شنو؟ والغصب فلان غصب مالي يثبت بشاهد وعيني. وعقود المعاوضات بعته الكتاب، شنو هدفي عندما اقول بعته؟ فلازم يعطيني الثمن، هذا هدفي من هذا الكلام. وعقود المعاوضات كالبيع بعته، تصالحنا تصالحنا على هذه الدار مقابل 1000 دينار، خلي 2000 دينار. والإجارة أجرت الدار، والهبة المشروطة بالعوض وهبته. ليش قال المشروطة بالعوض؟ الهبة على نوعين، هبة تبرعية، أعطيكم هدية، أحيانا تكون هبة مشروطة بالعوض اللي تشبه البيع في الواقع لكن تختلف في بعض الأحكام. أبيعكم هذه الدار في مقابل دينار واحد، أهديكم مو أبيعكم هذه الدار، هدية لكم بشرط اللي هذا الخاتم اللي عندكم تبطوني إيه خاتم، ليش مو مقابل الدار؟ هل مو عملية بيع عرفية؟ لكن أنا أحب هذا الخاتم لأنه خاتم، شو يسوي؟ ها؟ لأنه خاتم أثري، ولو قيمته بالسوق 100 فلس أنا أبيع لكم أهدي لكم هذه الدار بشرط اللي تبطوني هذا الخاتم. هذه يسمى الهبة المشروطة بالعوض. ليش قال المشروطة بالعوض؟ ويقول الهبة ها؟ هنا مثالي؟ إيه؟ أحسن نعم. شنو؟ سكر مودي؟ لا. ال ال الهبة المشروطة بالعوض، لأنه إذا كانت الهبة غير مشروطة بالعوض، هذا الدعاء مو مسموعة. الهبة إذا لم تشترط بالعوض لازم له جائزة. جائزة؟ ها؟ لا إجمالاً إجمالاً. الهبة إذا ما كانت مشروطة بالعوض ولم تكن فيها العناوين الأخرى لازم له جائزة. جائزة. فإذا أعطي مو مقبول ما يعطي لك الهدية. أنا أقول لك لا أعطاني هدية أنت ما أعطاني لا يعطي. كيف؟ هذا مو دعوة عند المحكمة. أما إذا شرط صارت مشروطة بالعوض صار إحدى العقود اللازمة، والعقود اللازمة مسموعة في المحكمة. فسمو لازم إلا يكون مشروطة بالعوض. شنو يكون؟ يكون الهبة التي قصد فيها القربة أيضا تصير لازمة. الهبة التي قصد فيها ماذا؟ ها؟ التي أعطيت لذي الرحم لازمة. فالمشروط بالعوض أحد المصالح، وذكره المصنف لكي يدخل في عقود المعاوضات حتى يصير معاوضة. بعد شنو؟ والجناية الموجبة للدية المال، اللي هذا مقصود من المال. أما إذا كان موجبة للقصاص مثل قتل عمدا شنو يصير؟ ما يثبت بشاهد ويمين ولا بشاهد وامرأتين، وإنما يحتاج إلى شاهدين. والجناية الموجبة للدية مثل شنو؟ كالخطأ. احنا قد مرة فسرنا الفرق بين العام والخطأ والشبه العام، وما قد داعي انه نعيد التفصيل يعني ياخذ وقت. كالخطأ، الخطأ مثل شنو؟ مثل واحد منهم المرأة انقلبت على طفلها وقتلته بلا تعمد، هذا يسموه خطأ امرأة. انسان رمى غزالة وإذا بإنسان يجي من أمام فيصيب الإنسان، هذا يسمى خطأ محض، هذا قصاص ماضي فقط بيدية. كالخطأ صورة الدعوة شلون؟ أقول فلان قتل فلان واحد من أقربائي خطأ، وأجيب شاهد وأنا أحلف يثبت القتل الخطأ وأستلم منه الدية. هذه صورة الدعوة. بلي هذا بحث آخر، اللي ما كان لي جنبتين تأثري حكم أي جنبة حسب الظاهر لا ينفع، يجب أن يكون ذا جنبة واحدة حسب عبارة المصنف. والجناية الموجبة للدية مثل قتل الخطأ، وبعد شنو؟ عمد الخطأ اللي شنو يسموه؟ شبه العمد يسموه. عمد الخطأ يسموه، هم يسموه شبه العمد. مثل شنو؟ مثل أستاذ إذا ضرب تلميذة لكي يعذبه فمات التلميذ، ضرب راشد التلميذ ما صحيح، هذا ما عمد الخطأ. لا ما في خطأ ما أحد يصيب طير، فلاحظ شخص هذا خطأ ما أحد يسموه. أكو فروق ردنا نقولها لكن ربع ساعة يطول الفرق بين الثلاثة. يقوم في تسجيل الأحكام مذكور الفروق بشكل واضح. كالخطأ الأم وطفلها، وعمد الخطأ التلميذ وأستاذ، وقتل الوالد ولده، لأن من جملة شروط القصاص شنو؟ الكفاءة، يعني أن يكون أحدهما كفءا للآخر. الابن مكفء الأبو إطلاقا، الأب في مرتبة أعلى، لذلك إذا الولد قتل ابنه شنو يصير؟ ما يقتل الوالد بابنه، وإن كان العكس يقتل، إذا الابن قتل أبو عمدا يقتل، لكن إذا الأب قتل ابنه ما يقتل، ما في تكافؤ فيما بينهما. وقتل الوالد ولده. شنو صورة الدعوة؟ الحفيد يجي بالمحكمة يقول جدي قتل أبويا، صحيح؟ يقبل هذه الدعوة لما يقبل؟ يقبل هذه الدعوة. ويجب على الجد أن يدفع للحفيد دية العمد أخذ هذه الدعوة. قال لي إذا ما عنده مثلا عنده أخو الإبن، الطبقة الثانية، الطبقة الثالثة، الطبقة الرابعة، على الطبقة السادسة، ذلك يقوم من أبوه، يعني والد ما له حق في الكلام. وقتل الوالد ولده ما كفاية، وقتل الحر العبد ما كفاية، إذا الحر قتل العبد الحر ما يقتل بالعبد، وقتل المسلم الكافر المسلم إذا قتل الكافر ما يقتل، يأخذ من الدية وإن كان عبدا. بعد شنو؟ يعني مسائل القتل. تجي مسائل الجنايات بعد. وككسر العظام، إذا واحد كسر عظام إنسان هل تكسر عظامه؟ لا. ليش؟ لأنه هذه القضايا ما إلها مقياس دقيق. إحنا عندما نكسر عظم مرة شكلين، مرة قليل، مرة زايد، مرة من هذا الجانب، مرة من ذلك الجانب. فإذا أريد نكسر عظم الجاني شنو يصير؟ ربما يصير أكثر، صحيح؟ ربما يصير أكثر. بناء على هذا الإسلام قرر الدية. فدعوى كسر العظام بشاهد ويمين مقبولة لو مو مقبولة؟ نعم مقبولة، يعني ما بها قصاص. وكسر العظام وإن كان عمدا، صحيح؟ وإن كان عمدا يعني من هو؟ يعني قتل الوالد، قتل الفرد، قتل المسلم، كسر العظام، يعني وإن كان كل واحد من هذه عمدا فعل عام، لكن مع ذلك قصاص ما بي. وكذا الجائفة والمأمومة والمنقلة أيضا لا قصاص فيها. الجائفة شنو؟ يعني التي تبلغ الجوف من أي طرف كان، يعني جوف الإنسان داخل الإنسان من البطن لو من الظهر لو من الجانب في الشرع، حتى من ثغر الثرقوة، يعني حتى هذا الثغر إذا أدخله ووصل إلى جوفه لأنه جوف صعب مقابل النحر والثقب الموجود هنا، هذا جوف. وداخل الإنسان إذا الإنسان أجاف إنسانه شو يسوي له؟ ما كنت خاص في هذه القضية، وإنما أكو دية. والدية شقد؟ 33 بعير، يعني ثلث الدية الطبيعية، لأن دية الطبيعية شقد؟ 100 بعير. وكذا الجائفة وكذا المأمومة، المأمومة يعني الضربة التي تصل إلى أم الرأس. دماغ الإنسان يعني مخ الإنسان موجود في داخل غشاء جدا رقيق، إذا الضربة وصلت إلى الغشاء وما حرقت الغشاء، هاي شنو يسموها؟ يسموها مأمومة، يعني وصلت إلى أم الرأس ما حرقت ذلك الغشاء، صحيح؟ إذا خرقت ذلك الغشاء شنو يسموها؟ يسموها دامغة، يعني وصلت إلى الدماغ. إذا الإنسان انحرق هذا الغشاء اللي موجود والضربة وصلت إلى مخه وإلى دماغه، بعد لا ترجع له السلامة، يعني شنو يصير؟ يعني موته يصير شبه قطعي وشبه حتمي. لكن إذا الضربة ما احترقت هذا الحاجز وصلت إلى قريب منه، هذه تسمى مأمومة، ويمكن أن يعيش إذا عولج بسرعة. فهذه الضربة أيضا شنو؟ لا أساس فيها، وإنما شنو؟ بهدية 33 بعير أيضا. ها؟ إن يريد تهمون يدخلون في الطب القديم أمعاء شسمه كذا الحيوان في الداخل، هو صنع بالإمام يرمون عليه الصلاة والسلام، اللي عندما أخرج ذلك الشيء كان بعد ما طأمت السلام. بل الإمام وصلت إلى أم رأسه الضربة، يعني إلى أم رأسه وإلى دانها كانت الضربة وصلت للدماغ، لذلك عندما أخرج هذا الشيء كانت آثار الدماغ عليها. والضربة المأمومة بعد شنو؟ والمنقلة. وقسم قارن المنقلة، كلاهما جائز، نقل ينقل تنقيلا ومنقلة. الضربة المنقلة يعني تنقل العظم عن معناه، سامعين يقولون رايح براك شوت، أحيانا العطر مكانه يتغير، أحيانا العظم ضربة تجي تغير مكانه اللي يحتاج إلى نقل إلى مكانه الجديد، هذا ما بيه قصاص في دية. إيش قال دية دي؟ ها؟ 15 بعير بيها بعكس الأولين اللي بيها ثلث الدية. ليش الجايفة والمأمومة والمنقلة ما بيها قصاص؟ لما في إيجابها القصاص، يعني إذا أوجبت هذه الثلاثة القصاصة ما في إيجابها القصاص. هذا ما شنو هو؟ من التغيير، التغيير يعني التعريض الطرف الآخر إلى الهلاك أو شبه الهلاك أو إلى ضربة أكثر من الضربة الأولية. لما في إيجابها القصاص، يعني لو أوجبت القصاص ما في إيجابها هذا الماشن هو من التغيير، طبعا لو كان عمدا هذه الضربة. فإذا إذا واحد ادعى المأمومة تسمع دعوة لولا، يقول فلان ضربني ضربة مأمومة تسمع دعوة لولا، إذا جاب شاهد يمين تسمع دعوة. ها ميسر عادة إذا صار الفقهاء لا يسمون بذلك، يقولون يجب البيع، يعني هذا المطلب حكمة مو علة حتى يضطهد، ولا يثبت بالشاهد واليمين مجموعة من الأمور. إهنا تنفعنا شنو؟ مسألة الدلالة الالتزامية القريبة والبعيدة. واحد، عيوب النساء. شنو عيوب النساء الموجبة لفسخ النكاح؟ منها الجنون. إذا المرأة تبين أنها مجنونة، لو العقل لو القرن لو ما أشبه ذلك، الرجل يتمكن يبطل النكاح وما يعطيها فلس واحد من المهر. عيوب النساء، هذه مال فلان امرأة مجنونة، هذا مال فلا ربط بالمال لا، وإن ترتب عليه المال فلا تثبت بشاهد ويمين، ولا يثبت بالشاهد واليمين. عيوب النساء، فلان مرأة معيبة. ادخل سورة الدعوة، سورة الدعوة، فلان واحد يجي يقول في المحكمة فلان مرأة مجنونة اللي زوجتها، فإذا شنو؟ استرجع المهر منها، المهر أرجع منها، يثبت لو ما يثبت بالشاهد واليمين؟ لا يثبت. عيوب النساء وكذا عيوب الرجال، من جملة عيوب الرجال أن يكون الرجل مجنونا، هذا مشترك بين الرجل والمرأة. ليش؟ لاشتراك عيوب النساء وعيوب الرجال في عدم تضمنهما المال، طبعا تضمنا قريبا، وين تضمن المال تضمنا بعيدا. واضح؟ بعد لا يثبت، لا يثبت الخل. خل شنو معناته؟ شايفين أحيانا في مجال الخل، الخل نفس الطلاق، منتهى القضية، الطلاق الرجل يقدم على الطلاق، الخل المرأة شنو تسوي؟ تكره الرجل، فتقول أنا أعطي لك مقدار من المال أنت طلقني، صح لو لا؟ احنا عندما نقول الخلع يجي في ذهن المال، خلعه، احنا قاعدين في مجلس صورته هالشكل، يقول خلعت زوجتي هندا على كذا من المال فهي طالق على كذا من المال، هاي صيغة الخلع الاحتياطية. هذا بمال، صحيح انه بمال، لكن هذا مو داخل في حقيقته، وانما هو من شرائطه الخارجة عنه، فلا يحفظ ولا الخلع. ليش؟ لأنه إزالة قيد النكاح. ها؟ لا، الصيغة الاحتياطية هذا، الصيغة الاحتياطية أن يقول شنو؟ يقول خلعتها على كذا فهي طالق على كذا، هي الصيغة الاحتياطية، لأنه إزالة قيد النكاح مقابل فدية، يعني مقابل مال تدفعه المرأة، والفدية شرط في الخلع لا داخلة في حقيقته، بدليل أنه عندما نقول الخلع المال يجب بين نوع من أنواع الطلاق، ومن ثم لأنه المال مو داخل في الخلع أطلق المصنف وأكثر العلماء، يعني قالوا الخلع مطلقة ما يثبت بشاهد ويمين من الرجل كان أو من المرأة. المصنف يناقش في هذا الإطلاق، يقول يختلف. لاحظوا المصنف يقول احنا كيف مرة مدعي الخلع هو الرجل، مرة مدعي هو المرأة. اذا مدعي هو المرأة، المرأة تقول الرجل خلعني، صحيح؟ احنا ما بيش احنا كلام المصنف صحيح عن خلع المرأة، مال ما بي هذه الدعوة، المرأة ما تدعي المال، يعني المرأة ما تحصل مال من الطلاق الخلعي. لكن اذا الرجل يدعي الطلاق الخلعي، يروح للمحكمة يقول انني طلقتها طلاقا خلعيا فلازم تعطيني المال، هنا يقصد من هذا العمل المال او لا يقصد؟ يقصد لو ما يقصد، ليش ما يقصد؟ بعد هو ليش طلقها طلاق خلعي؟ حتى ياخذ فلوسها، وهو ما كان يريد يطلق الرجل، انما طلقها في مقابل المال. فما المانع ان نقول انه الرجل اذا ادعى هذه الدعوة شنو يصير؟ بلي تثبت دعواه بشاهد ويمين. وقلت انه المال مو داخل، ليش داخل الخلع؟ عرفوا شنو تعرف الخلع؟ الانسان حيوان ناطق، الخلع شنو هو؟ طلاق بمال. ولا شنو تعرف طلاق؟ طلاق يعني شنو؟ نوع من انواع الطلاق. يعني شنو النوع؟ بينوا هذا النوع. طلاق بمال، فالمال صار داخل في حقيقة الخلع. اذا المرأة تدعي الخلع هذه ما تقتل المال، لا الدعوة مالية ولا يأخذ منها المال. اما اذا الرجل يدعي فالدعوة مالية ويثبت، وعلى المرأة ان تدفع عليه القدر المدعى على الاختلاف وعلى الاختلاف. صار واضح؟ فالخلع بالنتيجة عند المحامي فيها تفصيله. هنا اكو بحث. الزوج عندما يجي المحكمة ويدعي الخلع شيئا يدعي. الامر الاول شنو يدعي؟ ها؟ يدعي انفصال العلقة الزوجية لاني طلقتها طلاقا خلعيا. المسألة الثانية يدعي انها لازم تدفع لي مال، دعوة عنده لو دعوة ايه؟ واحد دا يقول العلقة الزوجية انقطعت، واحد يقول انه شنو؟ ها؟ يقول انني اريد منها مالا. المصنف يقول في القضايا ذات البعدين، صحيح؟ هذه القضايا بعد منها يثبت والبعد الثاني ما يثبت. مثال اذا انا جيت للمحكمة ادعيت اللي جيت سرق امامي، كم شي دا ادعي؟ شيء. واحد انه سارق، واحد انه مطلوب، دعوين هذا في الواقع عندما تفكك يثبت انه سارق، يعني تقطع ايده بالشهاد واليمين؟ ايده ما تقطع، لكن اخذ من المال وما اخذ؟ نعم اخذ من المال. شوفوا صار تفكيك. وفي المرة شرحنا المسائل التفكيكية. هنا هم دا ادعي الطلاق، هم دا ادعي الاستحقاق للمال. يعني الطلاق يثبت لو ما يثبت؟ ها؟ الطلاق؟ لان طلاق خلعي. الطلاق يثبت لو ما يثبت؟ المصنف يقول ما يثبت. الطلاق ما يثبت لكن يجب عليها ان تدفع المال لو لا؟ نعم تثبت. شنو اثر هاي المسألة؟ هي تدفع للمال. انتهت المسألة. هذا واضح. اتمكن اروح لها انظر اليها ويطالبها هذا الرجل لو ما يتمكن؟ الطلاق طبعا ما ثبت. يتمكن لو ما يتمكن؟ ليش؟ اقرار العقلاء على انفسهم حجة. المرأة واجبة النفقة لو لا؟ نعم. لا لم يثبت الطلاق. يعني شوف التفكيك غريب ده يصير بالنتيجة. المال لازم تدفع لمرأة لازم تدفع المرأة؟ نعم. الشاهد ويمين. يثبت الطلاق ام لا؟ لا لا ما هو شاهدين. الطلاق من الامور التي لا تثبت الا بشاهدين. ليه؟ يجوز ان يقارن زوجته؟ لا، لان هو لا يعترف انه محرم عليه. زين، يجب عليها بذل النفقه لو لا؟ ها؟ نعم. ليش؟ لم يثبت الطلاق. وهذا اقرار ضد غيره مو على نفسه. بعد اذا ماتت يرد منها؟ لا. ليش؟ لان هذا باعترافه. اقرار العقلاء على انفسهم جاهز. اذا هو مات ثلث منه، لأن إقرار العقلاء ضد غيرهم مجاهد. فالسيد سلمة التفكيكات تصير في هذا المجال. ما يخالف، كما أن المال كان مترتب على السرقة، السرقة ما تثبت، وجود دفع المال يثبت. هاي المسائل التفكيكية الموجودة من أول الفقه إلى آخر الفقه اللي الطلبة متعجبون منها عادة. المصنف يقول ومن ثم أطلق المصنف وأكثر العلماء قالوا سواء كان المدعي الرجل أو المرأة ما يتفقون. المصنف يقول ما نقبل الإطلاق، لازم نقول بالتفصيل. وهذا يعني شنو؟ يعني عدم الثبوت بشاهد ويمين في الخلع يتم مع كون المدعي هو المرأة. المرأة يدعكم مرة حصل من هذه القضية. أما لو كان الرجل منه هو المدعي، أما لو كان الرجل وهذا يتم مع كون المدعي هو المرأة، أما لو كان الرجل يعني المدعي فدعواه تتضمن أمرين. الأمر الأول تتضمن المال، أنا أطلب من المرأة مال. وإن انضم إلى المال أمر آخر، شو الأمر الآخر؟ الطلاق وانفصال العلقة الزوجية، صحيح؟ سينبغي القطع بثبوت المال. يعني الشق الأول يثبت المرأة لازم تدفع المال للرجل. خب أما الأمر الآخر يثبت لو ما يثبت؟ الأمر الآخر اللي هو الطلاق والانفكاك كما أجيب لك مثال، كما لو اشتملت الدعوة على الأمرين، يعني شنو؟ يعني هم المال هم غير المال في غير الخلع، شنو تقولون؟ تثبتون واحد وتثبتون الثاني كالسرقة، فإن العلماء قطعوا بثبوت المال المدعى عليه، لأن مثل ما لما تثبت السرقة وقطع اليد ما تثبت. وهذا القول قوي لمسألة الخلع التفصيلي بين الرجل والمرأة، وبهذا القول جزم المصنف في كتاب الدروس. إذا كم شيء يثبت الشهادة والإيمان؟ واحد عيوب النساء، واحد عيوب الرجال، الثالث شو كان؟ الخلع. قلنا يا خلع، الخلع لو ادعت بالزوج. ايش هي الرابعة؟ الطلاق المجرد عن المال. يا طلاق مجرد عن المال، الطلاق الطبيعي مقابل الطلاق الخلعي، وهو واضح طلقه، وهذا مو قضية مالية ولا الهدف من هالمال. قالوا أربعة. بعد شنو هو الرجعة؟ الرجل طلق زوجته، مو شكل الزوجة جاي للمحكمة تقول الرجل رجع إلي في خلال العدة، ثلاثة قروء رجع علي. خب هذه الدعوة تثبت بشاهد واليمين أم لا؟ تثبت لو مثل الرجعة شنو معناها؟ الرجعة الرجل رجع على زوجته بعد المال، ما يجي في الذهن من كلمة الرجعة، فلا تثبت الرجعة بشاهد ويمين. خب ما يخالف الكلام معناه بالمقصود الرجعة، هل التزامها القريب المال؟ لا ليس التزامها، والرجعة أيضا ما تثبت. هاي كل الأشياء اللي ما تثبت ليس الخلط، ما تثبت تحتاج إلى شاهدين، لأن مضمون الدعوة يعني دعوة الرجعة إثبات الزوجية، الزوجية عادة من جديد، هذا هو، وليست الزوجية مالا، وإن لزم الزوجية النفقة، صحيح أنه من لوازمها النفقة، لكن مو داخل في حقيقتها ولا في التزامها القريب لخروج النفقة عن حقيقة الزوجية. فإذا الإنسان اللي يدعي الرجعة هذا مو مدلول القيد شنو؟ المال. فدعوى الرجعة لا تثبت بشاهد ويمين، صحيح؟ طبعا محتمل أن نقول أنه الرجعة مختلفة، الرجعة من الرجل والرجعة من المرأة. إذا الرجل ادعى الرجعة اللي أنا رجعت، هل ما يدعي مرأة؟ شو ما يطلب من المرأة؟ فإذا ما تطلب الدعوة بشاهد ويمين. أما إذا المرأة ادعت الرجعة، المرأة ادعت الرجعة يعني شنو؟ يعني أريد نفقة بالنتيجة، فتثبت النفقة ولا تثبت الزوجية. الزوجية بعد ما تثبت لأنها تحتاج إلى شاهدين، أما النفقة لازم يفعلها نفقة، لو لا نعم لازم يفعلها. المهم هذا كلش مو واضح الحدود الحقيقية للمقصود من المال، لذلك في كل مسألة فقط أنا اضطراب بينهم، اللي هذا مقصود من المال أو مو مقصود من المال. خالي الكلام مقصد الشخص نوعا، نوعا ماذا يستفاد من هذه الكلمة؟ بعد شنو ما يثبت؟ والعتق. على قول المشهور العبد يدعي أن المولى اعتقه، يثبت دعوة ولا ما يثبت؟ ويجيب شاهد هو يحلف، يثبت دعوة ولا ما يثبت؟ يقولون ما يثبت. ليش؟ لأن هذا يدعي الحرية، الحرية مال؟ لا. الحرية مقصود منها المال؟ لا. قضية مو مالية الحرية، الحرية شيء معنوي في الإنسان، فما يثبت بالشاهد واليمين. والعتق على قول مشهور لتضمن العتق إثبات الحرية، والحرية ليست مالا، هذا قول المشهور. وفي التي مقابل قول المشهور يثبت العتق بهما، بهما يعني منه الشاهد واليمين، لتضمنه المال. المال قد يكون إثباتي قد يكون سلبي، شلون؟ العكس ذا يقول، يقول مال المولى خرج عن مالية المولى، منو كان مال المولى؟ هو نفس العكس، يقول هذا المال خرج عن ملك المولى، هاي دعوة مالية، منتهى القضية دعوة مالية شنو؟ سلبية، يعني خروج المال، مو انتقال المال. إذا كان كذلك فيثبت بشاهد ويميت. فكل عبد مثلا يجي له واحد شاهد عادل يجيبه للمحكمة، ذاك يشهد وهو العبد يحلف فيصير قول. وقيل يثبت بهما، قلت المسألة شوية ضمود في أصل الموضوع اللي ما يقصد منه المال شنو، هذا الحدود مو واضح في أذهان، يعني صار اختلاف عند الفقهاء اللي شنو حدوده. وقيل يثبت العرق بالشاهد واليمين يتضمن العرق المال. شلون؟ من حيث ان العبد مال للمولى فالعبد يدعي زوال الماليه في البعد السلبي، دعي شنو ما يثبت؟ والكتابه والتدبير والاستيلاد. كتابه اللي كاتب المولى عبده، تدبير يعني زال ان تفرن، كتابه يعني يعتق مقابل مال، تدبير ان تفرن بعد وفاتي، استيلاد الى المولى حصل من امته على ولد. شنو يصير؟ الأمة تصير المتشبتة بالحرية إذا الأب مات فورا الأم تعتى. هذه الدعاوى الثلاثة ما تثبت بشاهد ويمين. ليش؟ لأن هل هي دعاوى مالية؟ لا، مو دعاوى مالية، كاتبني دبر استولد. إحنا عندما نقول كلمة الكتابة أو التدبير يجي في ذهنكم المال من كلمة التدبير؟ يجي في ذهنكم المال من كلمة الاستيلاء؟ ما يجي في ذهنكم المال. وظاهره عدم الخلاف، ظاهر المصنف عدم الخلاف في هذه الثلاثة. ليه قال والعتق على قوله؟ فإننا في خلاف. أما والكتابة والتدبير والاستيلاد إذا ما في خلاف. وظاهر المصنف عدم الخلاف في هذه الثلاثة بخلاف العتق اللي أكو خلاف، مع أن البحث السابق آتي فيها نفس الخلاف السابق يجي، لأنه الكتابة تتضمن شنو؟ زوال المالية. لأن العبد المكاتب شنو يصير بالنتيجة؟ يخرج من كلمة المولى. الأمة المستولدة تخرج من كلمة المولى، فنفس البحث السابق يجي، فلازم يكون خلاف في هاي المسألة. فالمصنف كان قاعد يقول والعتق والكتابة والتدبير والاستيلاد على قولين، على قول آخرة، فالخلاف في كل جاري. وفي الدروس ما يعني عبارة تدل على أن هذه الثلاثة بحكم العتق، يعني شنو بحكم العتق؟ يعني كل ما قلناه في العتق نقوله في هذه الثلاثة. ولكن إلى الآن لكن لم يصرحوا بالخلاف، يعني ما شفنا عالم صرح بأنه هذه الثلاثة تثبت بماذا؟ بالشاهد واليمين. هناك أكو تصريح واضح في هذه الثلاثة، ماكو تصريح واضح، إذا أكو إشارات خفية. ولذلك المصنف هناك قال على قولين أكو خلاف، أما في هذه الثلاثة ماكو واحد صرح بالخلاف فيها. يعني شنو؟ يعني كلها تثبت وما تثبت؟ نثبت في الشاهد واليمين، لكن لم يصرفوا بالخلاف في هذه الثلاثة، فلذا أحرد المصنف هذه الثلاثة وجعلها مستقلة عن العين. بعد شنو اللي ما يثبت؟ والنسب. زيد بن عمرو يثبت في شاهد ويمين؟ لا مير. النسب يعني شنو؟ من فلان بن فلان. بمال؟ بمال عرفاً لو ما بمال عرفاً. النسب. عندما نقول زيد بن عمرو ما بمال عرفاً. والنسب ليس في شاهد ويمين. وإن ترتب على النسب وجوب الإنفاق، واحد إجر المحكمة جاب شاهد يمين على أني ابن فلان، وفلان يقول له هذا مو ابني، هنا يترتب على ثبوت النسب الإنفاق، لكن الإنفاق خارج عن الدعوة، فيثبت في شاهد ويمين ولا لا؟ جو؟ ليس يعني صلاة كلها ما تثبت في شاهد ويمين. وإن ترتب على النسب وجوب الإنفاق إلا أن الإنفاق خارج عن حقيقة النسب، كما مرة. وين مرة؟ مرة في باحث البلي الرجعة واحد، ومرة في مسألة التعدوان الخلع. المهم على قوله دعي شنو؟ والوكالة، أنا وكيل من فلان، وكيل فلان يثبت بشهاد ولمين ولا؟ أيضا نعرف وكيف لا نعرف، يعني نار عنه أبيع أشياء إغراضا ما أشبه ذلك. والوكالة أيضا تثبت لأنها ولاية على التصرف، عندما أقول أنا وكيل يعني أتمكن أتصرف في أموالي أبيعها أشتريها، لكن مو أنه أنا أدعي مالا لنفسي، لأنها ولاية على التصرف. وإن كان التصرف في مال صحيح أن المتعلق مال، لكن المدعى شنو هو؟ أنا عندي حق التصرف، حق التصرف مو مال، متعلق حق التصرف مال. واضح؟ أنا عندما أقول أنا وكيل في بيع هذا الكتاب، شنو يصير؟ أنا ما أدعي مال لنفسي. نعم أدعي أني مسلط على بيع مال لمصلحة الموكل. ما يثبت. والوكالة لأنها ولاية على التصرف، وإن كان التصرف في مال. والوصية إليه أيضا ما يثبت. إحنا عندنا الوصية لا أحسن كمل. والوصية إليه، شو الفرق ما بينهما؟ الوصية له يعني شنو؟ يعني قال أنه عندما أراد المرحوم يموت قال اقتل لزيد ألف دينار، هذه تسمى الوصية له. هل يثبت شاهد ويمين ولا؟ نعم، لأن قضية مالية. أما إذا أنا قلت أنا وصي الميت، المال تحقي يموت لي، يعني أنا أتصرف في مال الميت كما أريد في فلان مكان في فلان مكان، أنا أيم أولاده مثلا، يثبت لو يثبت بشاهد ويمين؟ لا يثبت، لأنه قضية مالية والوصية إليه كالوكالة اللي ما تثبت ولو كان متعلقها مال، لكن هي مو مال، بالشاهد واليمين. هذا الجار والمجرور متعلق بالفعل السابق، والفعل السابق ولا يثبت قبل ثلاث صفحات، ولا يثبت كل هذه الأمور بالشاهد واليمين، أي لا تثبت هذه المذكورات الوصية إليها الوكالة فلان فلان بهما بالشاهد واليمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.